نسبة تلقيم الأظافر وحلق شعر غير الرأس، مشهور أنه من محظورات الإحرام. حلو. فما دليل ذلك؟ ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسي وهو محرم؟ لا، غير شعر الرأس، غير شعر الرأس، الشعر بشكل عام وتخليل الأظافر. غير شعر الرأس ماذا ما تعني؟ يعني مثلا شيء من شعر اللحية مثلا، يعني أي شيء، أي شعر تحت الأبطال يعني لبت معانا يعني غير الرأس. أيوه، ما هو الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه وتقليم أظافره؟ وتقليم أظافره ما يحضرني الآن الجواب. بحثت في كتب الفقه الأمهات تتمة الكلام في الشريط التالي. أيوة. ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا؟ ما وقفت على الدليل.